السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فقد بدأنا في التوابع وقد انتهينا من التوكيد، وبقي لنا الثلاثة الأخرى وهي النعت والعطف والبدء. فاليوم نبدأ بالنعت. ما النعت؟ النعت في اللغة الوصف. نعت فلان فلانا، أي وصفه. نعت فلان فلانا، أي وصفه. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مع جبريل عليه السلام، وبعد ذلك ذهب إلى السماوات ورجع إلى قومه، نعت لهم ما رأت. نعت لهم بيت المقدس. ما معنى نعته؟ وصفه. قال يوجد كذا، يوجد كذا، والباب كذا، والنافذة كذا، إلى آخره. فالنعت في اللغة الصفة أو الوصف. طيب اصطلاحا، ما النعت في الاصطلاح؟ يقولون هو التابع المشتق. التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الذي يبين صفته. ما معنى هذا؟ النعت اصطلاحا التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الذي يبين صفة. انظر في الأمثلة. محمد طالب مجتهد، محمد طالب محبوب، محمد طالب صدوق، محمد طالب نظيف، ليس أنت يعني. محمد طالب أعلم من زيد. انظر إلى الكلمات الأخيرة، مجتهد، محبوب، صدوق، نظيف، أعلم، ستجد أنها تبين صفة، ليس كذلك؟ لا، تبين صفة في محمد. فهو مجتهد، وهو محبوب، وهو صدوق، وهو نظيف، وهو أعلم من زيد، يعني يعلم أكثر من زيد. فهذه الكلمات تعرض نعت. يقولون عليه السلام، يقولون النعت هو التابع. نعم، تابع، كما سنعرف يتبع في الإعراب، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، هكذا يتبع في التعريف والتنكير مع المعرفة يكون معرفة، ومع النكرة يكون نكرة، يتبع في التذكير والتأنيث، مع المذكر يكون مذكرا، ومع المؤنث يكون مؤنثا، وهكذا. وهذه الأمثلة الأخيرة تبين. حضر الطالب المجتهد، رأيت طالبا مجتهدا. فانظر في المثال الأول، يتبع في الإعراب في الرفع، ويتبع في التعريف، ويتبع في التذكير. عيد السلام أخواني، أنتم يا أخواني. في المثال الثاني يتبع في النصب، ويتبع في التنكير، ويتبع في التذكير. في المثال الأخير، سلمت على طالبة مجتهدة، يتبع في الجر، ويتبع في التأنيث، ويتبع في التنكير، وهكذا. تمام؟ وهكذا كما سيتبين ذلك. فالنعت هو التابع. جميل. إذن النعت من التوابع، يتبع ما قبله في إعرابه، في تعريفه أو تنكيره، في تذكيره أو تأنيثه، إلى آخره، كما سنعرف إن شاء الله. طيب، يقولون بعد ذلك هو التابع المشتق. ماذا يقصد بالمشتق؟ التابع المشتق، انتبه. في الصرف، من دروس الصرف، درس يسمى الجامد والمشتق. من دروس الصرف درس في الأسماء، وأيضا تدخل الأفعال فيه، يسمى الجامد والمشتق. يقولون الاسم نوعان، اسم مشتق واسم جامد. ماذا يقصد بهما؟ انتبه. يقولون المشتق هو الاسم المأخوذ من كلمات أخرى، والجامد العكس هو اسم ليس مأخوذا من كلمة أخرى كمثل كلمة مجتهد. هل هناك كلمات أخرى أخذناها منها؟ نعم، هناك الفعل اجتهد وهناك المصدر اجتهاد، أليس كذلك؟ فكلمة مجتهد إما مأخوذة من المصدر اجتهاد وإما من الفعل الماضي اجتهد، على خلاف سنعرفه بعد إن شاء الله في دورة الصف التي تبدأ بعد غد إن شاء الله. طيب والجامد الذي ليس مأخوذا كمثل ماذا؟ كمثل كلمة أسد مثلا. هل هناك فعل أخذنا منه كلمة أسد؟ لا يوجد. هل هناك مصدر لكلمة أسد؟ ها؟ لا يوجد. اسم جامد كمثل أسماء الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان. هل هذه الأسماء أخذناها من كلمات أخرى؟ لا، هي في نفسها أصل، لم نأخذها، لم يأخذها العرب من كلمات أخرى. فانتبه معي، الاسم يا رجل، الاسم نوعان، مشتق وجامد، وهذا سيأتي في الصف إن شاء الله. مشتق هو الاسم المأخوذ من كلمات أخرى كهذه الأمثلة: مجتهد مأخوذ من اجتهاد، محبوب مأخوذ من الحب أو من أحب، صدوق من الصدق، نظيف من النظافة، أعلم من العلم. فهذه أسماء مشتقة. ما معنى مشتقة؟ مأخوذة من كلمات أخرى. والعكس اسم جامد. الاسم الجامد هو الذي ليس مأخوذا كأسد وكالذي وكذو بمعنى صاحب. هل هذه الأسماء لها أفعال أخذناها منها؟ لها مصادر وأخذناها منها؟ لا، ليس لها شيء. فانتبه لو سمحت، انتبه. الأصل في النعت، استمع، الأصل في النعت أن يكون مشتقا، أن يكون اسما، أن يكون وصفا مشتق. طيب نحن فهمنا الوصف المشتق عموما مأخوذ، طب كم شيئا؟ خمسة أشياء تسمى الوصف المشتق وكلها مأخوذة من كلمات أخرى. هذه الخمسة هي اسم الفاعل بالترتيب، اسم الفاعل كمجتهد، واسم المفعول كمحبوب، وصيغة المبالغة كصدوق، والصفة المشبهة كنظيف، واسم التفضيل كأعلم. هذه الخمسة ستأتي بالتفصيل في الصرف إن شاء الله. هذه الخمسة هي التي تسمى الوصف المشتق لأنها كلها مأخوذة من كلمات أخرى. واضح هذا الكلام؟ فالأصل في النعت أن يكون وصفا مشتقا، يعني أن يكون واحدا من هذه الخمسة. لذلك يقولون في تعريف النعت هو التابع المشتق. التابع ماذا؟ جميل، يبدأون بالأصل، المشتق هو الأصل. طيب بعد ذلك يقولون أو المؤول بالمشتق. أو هنا تدل على التقسيم، يعني قد يكون هكذا هذا قسم، وقد يكون هكذا قسما آخر. أنتم معي يا إخوان؟ ما معنى المؤول بالمشتق؟ انتبه، نحن قلنا قبل قليل النعت مشتق يعني مأخوذ. طيب عندنا اسم مشتق واسم جامد، النعت يكون من المشتق. طب هل يمكن أن يكون النعت اسما جامدا؟ هل كلمة أسد هي جامدة ليست مأخوذة؟ هل يمكن أن تكون نعتا؟ كلمة الذي جامدة، هل يمكن أن تكون نعتا؟ كلمة ذو جامدة، يمكن؟ انتبه، الأصل في النعت نعم أن يكون مشتقا، هذا الأصل، لكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن يكون النعت اسما جامدا. قد يكون النعت اسما جامدا، لكن بشرط. الأصل ليس له شرط، المشتق ليس له شروط، لكن ما هو غير الأصل له شرط. فالنعت نعم قد يكون اسما جامدا لا مشكلة، قد يكون جامدا لا بأس، لكن بشرط مهم جدا، أن يكون جامدا لكنه في المعنى يؤول بوصف مشتق. ما معنى يؤول؟ يعني يفسر، يشرح، يعني هو جامد في اللفظ لكن هو معناه في الجملة يساوي واحدا من هذه الخمسة. أنتم معي فهم؟ لا، النعت الجامد لا بأس، لا بأس أن يكون النعت جامدا، لكن بشرط أن يؤول بوصف مشتق. ما معنى يؤول؟ يعني يفسر، يعني أن يكون في المعنى مساويا لوصف مشتق من الخمسة. وانظر للأمثلة، نحن نقول محمد رجل أسد، محمد مبتدا، رجل خبر، ما يعرف كلمة أسد؟ ها؟ نعت، هذا جامد لا بأس. أنا لا أقصد أسد، لا أقصد حيوان، أقصد شجاع، أليس كذلك؟ وكلمة شجاع من هذه الأنواع أم لا؟ من هذه الأنواع، من الخمس، من المشتق، صحيح خلي أم لا؟ ها؟ فلا بأس، هذا جامد في اللفظ، جامد أسد، نعم جامد، ليس مأخوذ، ليس مأخوذ، لكن هو في المعنى الآن في هذه الجملة يساوي صفة مشبهة، يدخل في هذه الخمسة، فهذا معنى يؤول، معنى ها يؤول، واضح؟ كذلك نقول سعيد عالم جبل، نحن نريد أن نقول هو قوي في العلم، ثابت، راسخ، راسخ في العلم، فنقول سعيد عالم جبل، سعيد مبتدأ، عالم خبر، والجبل نعم، أنا لا أقصد جبل، لا أقصد حجارة يعني، أنا أقصد جبل يعني راسخ ثابت في العلم، فكلمة جبل نعم هي في اللفظ جاملة، ليست مأخوذة من كلمة أخرى، لكنها الآن في هذه الجملة في المعنى تساوي كلمة راسخ، وكلمة راسخ اسم فاعل، واضح الفكرة يا إخوان؟ إذن النعت قد يكون اسما جامدا لكن بشرط أن يؤول بماذا؟ بمشتق. ما معنى يؤول؟ يفسر، يساوي، يشرح. طيب هل هناك حالات معينة يكون فيها النعت جامدا ويؤول؟ نعم أنتم يا إخوان، هناك حالات معينة يمكن فيها أن يكون النعت اسما جامدا لأنه يمكن تأويله، هذه الحالات هي قلت، وهذا في الحالات التالية. أول حالة إذا كان يدل على تشبيه، إذا كان النعت يدل على تشبيه، تفهم معنى التشبيه، فلا بأس أن يكون اسما جامدا كالأمثلة محمد رجل أسد. ماذا أقصد بمحمد رجل أسد؟ أقصد كالأسد يعني، تشبيه أم لا؟ سعيد عالم جبل كالجبل، فاطمة امرأة قمر، ماذا أقصد قمر؟ كالقمر يعني، أقصد جميلة يعني، أنتم معي فهم أم لا؟ اشتريت حصانا برقا، اشتريت، أحسنت، سريعا، صحيح أم لا؟ اشتريت حصانا كالبرق، فهذه الحالة الأولى التي فيها يكون النعت اسما جامدا معي إذا كان يدل على مشتق. أنا الآن أتكلم على النعت الجامد، أتكلم على الحالة الأولى من الحالات التي يكون فيها النعت جامد، هناك حالات معينة يكون فيها النعت جامدا، منها إذا كان يدل على تشبيه، على ماذا؟ كمثل ماذا؟ أسد، حمار، طيب الحالة الثانية إذا كان اسما موصولا، إذا كان ماذا؟ اسما موصولا، الأسماء الموصولة جامدة، ونحن قلنا لابد أن يكون بعدها صلة، أليس كذلك؟ كمثل جاء حضر الطالب الذي نجح، حضر فعل والطالب واللهي ما يعرف الذي نعت اسم موصول مبني في محل نعت ونجح صله والصله ليس لها محل من الاعراب. طب الذي نجح ما معنى الذي نجح؟ الناجح صحيح ام لا؟ الناجح هذا اسم فاعل، كلمه الناجح اسم فاعل مفهوم. الحاله الثالثه اذا كان كلمه ذو، اذا كان النعت كلمه ذو، نعم اذا كان النعت كلمه ذو خلاص كلمه ذو هي جامده نعم، لكن هي في المعنى تساوي كلمه صاحب، وكلمه صاحب مشتقه ام جامده؟ مشتقه. انت فهمت معنى انت معنى ام لا؟ انت يوجد شيء في اذنك؟ طيب استمع الي، ها كلمه صاحب ماخوذه صاحبه صحبه مشتق تمام. فالحاله الثالثه اذا كان كلمه ذو، محمد طالب ذو علم، محمد مبتدا طالب خبر ذو نعت علم مضاف اليه واضح، وذو نعت ويساوي كلمه صاحب. فالخلاصه يعني النعت اما ان يكون مشتقا او ان يكون مؤولا بماذا؟ مشتق. هذا هو التعريف، النعت هو التابع المشتق هذا القسم الاول وهو الاصل، او المؤول بالمشتق هذا فرع يعني يكون جامدا ويؤول. ثم الذي يبين صفه النعت، النعت يبين ماذا؟ يبين صفه. فهمنا هذا الكلام؟ من اراد ان يصور فليصور. يا اخوان بقي لنا انواع النعت، انواع النعت. يقولون النعت نوعان، النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي، ماذا يقصد بهذين؟ انتبه اقرأ معي الأمثلة أولا بعينيك، ومن خلال الأمثلة سنرى الفرق واضحا بين النوعين إن شاء الله. محمد طالب مجتهد، محمد طالب مجتهد ابنه. في هذا المثال محمد طالب مجتهد، محمد طالب مجتهد. هنا هذا هو النعت مجتهد صحيح ام لا؟ نعم. واين النعت هنا؟ ايضا مجتهد صحيح ام لا؟ محمد مبتدا طالب خبر، محمد مبتدا طالب خبر مجتهد. نعم. وهنا ايضا نعت، هذه الكلمة هي التي تبين صفة. قلنا قبل قليل النعت يبين صفة، الكلمة التي تبين صفة كلمة مجتهد. في هذه الجملة في المعنى، في المعنى من المجتهد؟ الطالب محمد صحيح أم لا؟ طيب في هذه الجملة من المجتهد؟ الطالب محمد أم ابنه؟ هذا واضح صحيح ام لا؟ هنا محمد طالب مجتهد، هو مجتهد، لكن هنا محمد طالب مجتهد ابنه، المجتهد هو ابنه، لكن هو نفسه محمد الله اعلم به. انتم معي فاهم؟ واضح هذا الكلام؟ بعد بعد هذا النعت هنا هل بعده شيء؟ لا. هل بعده اسم ظاهر؟ لا. تعرفون الاسم الظاهر؟ لا. الظاهر ليس ضمير، لا يوجد اسم ظاهر، لكن هنا يوجد ماذا؟ اسم ظاهر. طيب تحت انظر في المثال الثاني، انتبه. محمد الرجل النظيف، محمد رجل نظيف، مبتدا خبر نعت. محمد رجل نظيف ثوبه او نظيف بيته، هنا النظيف الرجل محمد، لكن هنا النظيف في الجملة في المعنى الرجل محمد أم ثوبه؟ ها؟ ثوبه ممكن هو في نفسه ليس بنظيف، لكن النظيف هو ماذا؟ ثوب. أو نظيف بيته، النظيف هو البيت لكن هو في نفسه الله أعلم به. أنتم معي؟ ماذا نريد أن نقول؟ هذه الأمثلة الأولى النعت فيها يسمى النعت الحقيقي، وهذه الأمثلة الثانية النعت فيها يسمى النعت السببي. ما الفرق بينهما؟ انتبه. يقولون هذا النعت الحقيقي يبين صفة في المنعوت. انتبه معي، هذا نعت وهذا، وهنا أيضا هذا نعت وهذا منعوت، اسمه منعوت. أنت قد تقول هنا يا أستاذ هذا ليس المنعوت، المنعوت هو هذا، صحيح أم لا؟ في المعنى المنعوت هو صاحب الصفة، المنعوت هو صاحب هذا الصفة مجتهد أو نظيف، موجودة في من؟ في الرجل. لكن هذه الصفة مجتهد أو نظيف موجودة في الرجل أم موجودة في ابنه وفي ثوبه وفي ثوبه؟ في ثوبه، في ابنه وثوبه، صحيح أم لا؟ مع إخواني أم لا؟ ومع ذلك، مع ذلك هذا نعت وهذا منعوت، وهذا أيضا نعت وهذا منعوت. سنبين لماذا الآن. المهم النعت الحقيقي كما ترى يبين صفة في المنعوت، الاجتهاد صفة في الطالب، النظافة صفة في الرجل. وأما النعت السببي لا يبين صفة في المنعوت، وإنما يبين صفة في اسم بعده، صحيح أم لا؟ الصفة مجتهدة موجودة في المنعوت أم موجودة في الاسم الذي بعد النعت؟ في الاسم الذي بعد ماذا؟ النعت، بعد النعت. هذا واضح؟ هذا من ناحية المعنى، من ناحية ماذا؟ صحيح، هذه الصفة موجودة في هذا، هذه الصفة ليست في هذا وإنما في هذا، واضح؟ معنى واضح. فالحقيقي يبين صفة في المنعوت، السببي يبين صفة في اسم ها بعده. هذا من ناحية المعنى. هناك تعريف آخر من ناحية تركيب الجملة، هذا هل ترى بعده اسما ظاهرا؟ لا، بعده ضمير مستتر. بعده ضمير ماذا؟ أنا عندما أقول محمد طالب مجتهد، من هو؟ هو من؟ كأنني أقول محمد طالب مجتهد هو، صحيح؟ صحيح، لأن هذا مشتق، وكما سنعرف إن شاء الله في الصرف أن هذه الأسماء المشتقة تساوي الفعل، مجتهد تساوي يجتهد، تساوي ماذا؟ الفعل، ويأتي بعدها فاعل كما درسنا في النداء وفي لأن فعل الجنس في شبه المضاف، تذكرون؟ يا راكبا حمارا، يا جميلا صوته، تذكرون هذه الأشياء؟ تساوي الفعل. فهذا النوع الحقيقي يأتي بعده ضمير مستتر، ضمير ماذا؟ لكن هذا النوع لا يأتي ضمير بعده، بل يأتي اسم ظاهر، اسم ماذا؟ كما ترى مجتهد ابنه، نظيف ثوب، وهذا الاسم الظاهر فيه ضمير كما ترى. لا أقول محمد طالب مجتهد ابنه أو نظيف ثوب، لا، مجتهد ابنه، نظيف ثوبه، فهذا بعده اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر فيه ضمير يعود إلى المنعوت، يعود إلى ماذا؟ ويساويه. وهذا الاسم الظاهر مرفوع دائما، مرفوع ماذا؟ لماذا؟ لأنه فاعل، لأنه فاعل. فنقول هنا مجتهد ابنه فاعل لمجتهد، لأن مجتهد يساوي الفعل يجتهد، كأنك تقول محمد طالب يجتهد ابنه. يجتهد ها يجتهد فعل وابنه ماذا؟ فعل. فهنا نفس الشيء ابنه فعل. انتم معي فعل؟ فالفرق كلمة. الفرق بين هذين كلمة. هنا محمد طالب مجتهد. هنا محمد طالب مجتهد ابنه. مجتهد أخوه. مجتهد أبوه. هنا محمد الرجل النظيف. هنا محمد الرجل نظيف ثوبه. نظيف بيته. هنا محمد رجل شجاع. هنا محمد رجل ها شجاع أخوه ابنه أبوه. أي شيء يتعلق به؟ أي شيء يتعلق بمحمد؟ نقول محمد رجل سريع هنا. وهنا نقول محمد رجل سريع ها حصانه. أنتم ما يخالف لا. المهم يأتي هنا اسم ظاهر فيه ضمير يعود إلى المنعوت ويرتبط به. يرتبط هناك علاقة. واضح يا اخوان؟ فهمنا الفرق؟ فهمنا الفرق؟ تصنع نعت حقيقي أولا إن أردت النعت السببي. اصنع أولا نعتا حقيقيا هذا ليس بصعب. ثم زيد اسم ظاهر فيه ضمير يتعلق بالمنعوت. حضر الرجل المجتهد هذا حقيقي. طيب حضر الرجل المجتهد ابنه هذا حقيقي أم سببي؟ سببي. واضح الفرق؟ فالفرق في المعنى واضح. هذا يبين صفة في المنعوت، هذا يبين صفة فيما بعدها. والفرق في التركيب واضح. هذا بعده ضمير مستتر وهذا بعده اسم وفيه ضمير يعود إلى المنعوت ويعرب وهو مرفوع دائما. مرفوع دائما. طب لماذا هذا حقيقي ولماذا هذا سببي؟ واضح هذا حقيقي لأنه يبين صفة حقيقية في المنعوت. المجتهد هو الطالب النظيف هو الرجل. لكن هنا هذا نعت وهذا منعوت. هل هذا منعوت حقيقي؟ هو في الحقيقة المنعوت؟ هل هذا هو المنعوت في الحقيقة؟ لا. لا. هل هذا صاحب الصفة في الحقيقة؟ لا. لا. طب لماذا نقول منعوت؟ لماذا نسميه منعوتا مع أنه ليس المنعوت؟ هنا يوجد ضمير صحيح أم لا؟ هذا الضمير ربط النعت بهذا. فالمجتهد هو ابن من؟ النظيف هو ثوب من؟ الرجل. صحيح أم لا؟ يمكن أن نقول نعت مجازي. نعت مجازي. هنا المجتهد الطالب النظيف الرجل. هنا المجتهد ليس الطالب ولا الرجل. هنا المجتهد ابن الطالب ثوب الرجل. إذا يوجد علاقة أم لا؟ فكلمة سببي مأخوذة نسبة إلى كلمة سبب. كلمة سبب من معانيها العلاقة. كلمة سبب من معانيها ماذا؟ العلاقة. أنا أسألك عن فلان هل تعرفه؟ فتقول والله أنا أعرف اسمه لكن ليس بيني وبينه علاقة. صحيح أم لا؟ يمكن أن تقول ليس بيني وبينه سبب. ما معنى سبب؟ علاقة. علاقة. صحيح أم لا؟ خلاص. فهنا هذا الضمير هو الذي ربط النعت بالمنعوت. صحيح؟ هذا الضمير هنا هو الذي ربط النعت بماذا؟ فهذا الضمير اتصل بابن هذا المنعوت. صحيح؟ يعني هذه الصفة مجتهد أو نظيف موجودة في اسم له علاقة بماذا؟ بالمنعوت. فسميناه منعوتا أيضا. فهنا يمكن أن نقول صفة الرجل أنه نظيف. صفة الرجل أنه هنا لا نقول صفة الرجل أنه نظيف. لا نقول صفة الرجل أن ثوبه نظيف. صحيح أم لا؟ ثم يفهمنا هنا صفة الرجل أنه هو نفسه نظيف. لكن هنا صفته أن ثوبه نظيف. إذا كأنها صفة له. ثوبك نظيف كأنها صفة لك. أنت تتصف بنظافة الثياب. أنت تتصف بنظافة ماذا؟ الثياب. فهذه الثياب ثيابك لها علاقة بك هي لك عند. مفهوم؟ جميل. طيب ما حكم هذا وما حكم هذا؟ ماذا تقصد بالحكم يا أستاذ؟ نحن فهمنا المعنى وفهمنا الفرق بينهم. ماذا نقصد بالحكم؟ الحكم في الإتباع، النعت من التوابع. فهناك إعراب، وهناك تعريف وتنكير، وهناك تذكير وتأنيث، وهناك إفراد وتثنية وجمع. هل النعت يتبع في كل هذه الأشياء؟ أنتم معي؟ هل النعت يتبع في الإعراب وفي العدد وفي النوع وفي التعريف والتنكير؟ هناك تفريق، هناك تفريق. فالنعت الحقيقي حكمه هذا النوع يتبع المنعوت في كل شيء، يتبع المنعوت في كل ماذا؟ ماذا تقصد بكل شيء أستاذ؟ أقصد في الإعراب، في الإعراب، في التعريف والتنكير، في التذكير والتأنيث، في العدد، مفرد مثنى جمع، في كل شيء. انظر، محمد طالب مجتهد. طيب لو قلنا فاطمة، فاطمة طالبة مجتهدة. طب لو قلت رأيت، رأيت طالبا مجتهدا، سلمت على طالب مجتهد. طيب لو قلت حضر، أقول حضر طلاب مجتهدون، وهكذا في كل شيء، في كل شيء. فالنعت الحقيقي النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، في الإعراب، في النوع، النوع يعني التذكير والتأنيث، أنتم معي؟ النوع الذكر أو أنثى، والعدد، الإفراد والتثنية والجمع، والتعريف أو التوكيد. تمام يا إخوان؟ طيب السببية، النعت السببية هل يتبع المنعوت في كل شيء؟ لا. نحن قلنا هو في الحقيقة، في الحقيقة ليس نعتا لهذا. يا رجل يا من تكتب، ماذا تكتب؟ هذا؟ هذا؟ نحن قلنا هو في الحقيقة ليس نعتا لهذا، هو في الحقيقة في المعنى نعت لهذا، نعت لهذا في المعنى، في، فانتبه. ما حكم النعت السببي مع المنعوت؟ هل يكون مثله في كل شيء كالنعت الحقيقي؟ لا. انتبه، النعت السببي، النعت السببي، انظر لهذه الأمثلة. حضر الرجل المجتهد ابنه. لو وقفنا إلى هنا، المجتهد هذا حقيقي أم سببي؟ حقيقي. لكن لما نقول حضر الرجل المجتهد ابنه، هذا سبب. رأيت رجلا ها مجتهدا ابنه، ابنه، ابنه دائما مرفوع فاعل، ليس له علاقة بالنعت أو بالمنعوت. تمام؟ المنعوت حسب العوان، حضر الرجل، رأيت رجلا، سلمت على رجل، والنعت يتبع المنعوت، المجتهد مجتهدا مجتهد. لكن ابنه هذا الاسم الظاهر مرفوع دائما، سلمت على رجل مجتهد ابنه. انتبه، النعت الحقيقي، عفوا، النعت السببي يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف أو التنكير فقط. النعت السببي يتبع المنعوت في ماذا؟ في ماذا؟ في الإعراب وفي التعريف أو التنكير فقط، فقط. يعني هذان النوعان، انتبه، الحقيقي والسببي، كلاهما يتبع في الإعراب وفي التعريف والتنكير، صحيح أم لا؟ هذا أمر مشترك أم لا؟ مشترك، مشترك هنا وهنا. لكن يبقى العدد والنوع. هنا في السبب الحقيقي في العدد والنوع يتبع أيضا، صحيح؟ لكن يبقى هنا في السبب العدد والنوع. العدد مفرد مثنى جمع، النوع مركب أو مؤنث. انتبه، ما حكم النعت السببي في العدد؟ يكون مفردا دائما. يكون ماذا؟ مفردا دائما. دائما لا يكون له علاقة بمنعوت ولا بفاعل، هو دائما ماذا؟ مفرد. أقول حضر الطالبان المجتهد أخواهما. انظر، حضر الطالبان ها أخواهما، مفرد أم لا؟ طب لماذا مفرد دائما يا أستاذ؟ سنعرف الآن. حضر رجال مجتهد أبناؤهم. حضر رجال مجتهد أبناؤهم، رجال أبناؤهم وهنا مجتهد، فهو في العدد دائما ماذا؟ مفرد. لماذا؟ أنتم معي؟ نعم. حضر الرجال المجتهد أبناؤه، لماذا دائما مفرد؟ نحن قلنا هذا النعت هو كالفعل، كمثل ماذا؟ فعل. أنا عندما أقول محمد طالب مجتهد يساوي محمد طالب يجتهد، عندما أقول محمد طالب مجتهد ابنه يساوي محمد طالب يجتهد ابنه، فالنعت كالفعل. طيب الفعل، فاعله، الفاعل قد يكون مفردا قد يكون مثنى قد يكون جمعا، صحيح؟ لكن الفعل دائما ماذا؟ مفرد. نقول يدرس الطالب ويدرس الطالبان ويدرس والفعل مفرد. لا نقول يدرسان الطالبان ويدرسون الطلاب، لا، الفعل دائما ماذا؟ وهذا كالفعل، هذا كال، خلاص اجعله دائما مفرد، اجعله دائما مفرد. هذا فعل وهذا فاعل، صحيح ام لا؟ فعل وفاعل، فعل. فلذلك اقول حضر طلاب، حضر رجال مجتهد ابناؤه، هذا يساوي حضر رجال يجتهد أولاده. يجتهد، لا، لا نقول هذا يجتهد الأولاد، يلعب الأولاد، لا نقول يلعبون الأولاد، واضح يا إخواني أم لا؟ فهذا مفرد لأنه كالفعل، والفعل دائما مفرد، ولذلك هذا أيضا دائما مفرد. فإن هذا كلام، فإن السبب مفرد في أول جملة. نعم نعم طبعا، لكن لو قبله شيء يكون مثنى وجمع، يأتي معه ضمير، لكن أيضا يعد مفرد كما سنعرف بعد إن شاء الله. تمام؟ طيب هذا في العدد. أنتم معي إخواني؟ نعم. طيب واحد سيقول يا أستاذ لماذا لم تجعل هذا مفرد دائما؟ أنت قلت مطابق، لأنه جاء بعد. نحن نقول محمد طالب مجتهد، يعني يجتهد. طيب الزيدان، أقول الزيدان طالبان مجتهد، لا أقول مجتهد، لأنني هل أقول الطالبان مجتهد أم الطالبان مجتهدان؟ حتى مع الفعل، الطالب يجتهد والطالبان يجتهد أم يجتهدان؟ والطلاب يجتهدون، بذلك هذا مطابق، واضح؟ تعرفون هذا بتوسع بحث إن شاء الله، يعني تفصيل أكثر. هذا يكفي هذا. طيب في العدد، في النوع، مذكر أو مؤنث كيف يكون؟ هل يكون مثل المنعوت أم مثل الفاعل؟ مثل الفاعل. مثل ماذا؟ نعم، نحن في الفاعل، الفاعل الفعل يكون مذكرا إذا كان الفاعل مذكرا، صحيح؟ لا، سافر زيد، ومع فاطمة نقول سافر أم سافرت؟ سافرت. فهنا نفس الشيء، هذا فعل كالفعل يعني، والفعل يكون مذكرا أو مؤنثا كمثل ماذا؟ حسب الفعل، حسب. فأقول محمد رجل نظيفة سيارته، لا أقول محمد رجل نظيف سيارته. هل سيارة مذكر؟ هل تقول نظيف سيارته أم نظيفة سيارته؟ لأن هذه كما قلنا في الحقيقة صفة لما بعد، صفة لما بعد. فأقول محمد رجل نظيفة سيارته، وفاطمة امرأة نظيف بيتها. لا أقول نظيفة بيتها، بيت مذكر، أقول نظيف بيتها. كأنك تقول بيتها نظيف، كأنك تقول سيارته نظيفة. في القرآن قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، القرية مؤنث، الظالم أهلها، الظالم مذكر، نعطي سبب، نعطي ماذا؟ سبب. لكن القرية مؤنث والظالم مذكر، صحيح أم لا؟ لأن الفاعل أهلها، الفاعل أهلها مذكر وأيضا مفرد كما ترى، وأهل جمع، صحيح أم لا؟ ما بين فاعل في مسلم رجل مذكر وصغير مؤنث، ماذا يعني تغير في الضوء يعني في الجملة؟ يعني محمد رجل نظيفة، صح؟ لا تقف، لو أن الجملة هكذا قل محمد رجل نظيف، لو أنها من النعت الحقيقي، لكن ليس هذا نعتا حقيقيا، هذا نعت سببي. فالفاعل نظيف هذا الصفة ليست لهذا في الحقيقة، هي لهذا سيارة. لذلك تكون مذكرة أو مؤنثة حسب. فأقول محمد رجل نظيفة سيارته، لأن النظافة في السيارة ليست فيه، واضح يا إخوان؟ النظافة في سيارتي وليس فيه. هل يكون مثلاً أقول محمد كل مجتهدان؟ ها؟ محمد كل مجتهدان. لماذا؟ ألا يكون، لكن في في في تعرف القطرة في المتميم شو اسمه؟ قطع النعت، قطع النعت. يعني ما يعني ستعرف بعد، ستعرف. يجوز أن تقول سلمت على الطالب المجتهد، سلمت على الطالب المجتهد، ستعلم بعد لماذا. يكفي هذا الآن، صوروا هذا يا أخوان.